لا حول ولا قوة بالله. يقول رجل وقع في الزنا ولكن تاب، هل يقبل منه؟ إذا كان مشرك يقبل منه، الشرك أعظم ذنب عصي الله به، فإذا كانت التوبة من الشرك مقبولة، فما دون الشرك من المعاصي لا شك أن التوبة تجب ما قبلها. الشرك أعظم ذنب عصي الله به، وهذا يعني يذكرنا في قصة وقعت للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان يدرس التوحيد، فمل الطلبة، ملوا دراسة التوحيد، أو قالوا التوحيد فهمنا يا شيخ، شغلنا موضوع آخر، فأراد أن يوقفهم على حقيقة قولهم فهمناه، أنهم لم يفهموا، لكن يعني بأسلوب حكيم، قال ننظر إن شاء الله. فلما جاء من الغد وحضروا كأنه مهموم أو، فأظهر لهم أن السبب في اهتمامه وحزنه أنه نقل له أن أهل بيت يعني من بيوت القرية وجدوا صاحبه قد وقع على أمه، فاستعظموا هذا الأمر، هو عظيم لا شك، وهاجوا، قال انتظروا حتى نتبين، ما ندري لأن الخبر لم يثبت، حتى نتبين. فلما جاء من الغد قال استكشفنا أو تبين لنا جلية الخبر، ليس الأمر كما نقل لنا، ولكن صرعت صاحبة البيت فذبحوا دييك بالتصغير، ذبحوا لل يعني لغير الله للجني، قالوا هانت أو سهلت، قال هالحين الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به تستهونونه ولا تستعظمونه وهو عظيم، هذا ماذا يدل عليه؟ أنكم ما فهمتم التوحيد. تقولوا التوحيد فهمناه، ها؟ يدل على أنكم ما فهمتم التوحيد. فهذا الشخص الله يتوب علينا وعليه إذا تاب وصحت توبته، التوبة تجب ما قبلها، فلو تاب من الشرك وهو أعظم من الزنا تاب الله عليه، والزنا فاحشة لا شك، الزنا فاحشة، يعني لو مات على الشرك من غير توبة لا يغفر له، ولو مات على الزنا من غير توبة أمره إلى الله، إن شاء عذبه أو قام عليه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، لأن الزنا دون الشرك من الكبائر، فلو مات عليها من غير توبة، أي مات على هذه المعصية من غير توبة التي هي دون الشرك، أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الشرك فإذا مات عليه من غير توبة فلا يغفر الله للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. نعم، أي الله لا يغفر الشرك كله أكبر وأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يدخل فيه الأكبر والأصغر، لكن ما هو الفرق بين الأكبر والأصغر؟ نعم، الله أكبر، يعني لا يحبط أصل التوحيد، ما هو على الإطلاق، لأنه إذا كان رياء وكان من أصل العمل أو ما هو من أصل العمل، الرياء يحبط ما خالطه، يحبط ما خالطه، لكن لا يحبط أصل التوحيد، الشرك الأصغر لا يحبط أصل التوحيد، هذا فرق. الحين الفرق الثالث، نعم، أي أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار ما دام معه أصل التوحيد، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا كم شر كم فرق؟ ثلاثة. حل المال والدم. الشرك الأكبر فاعله حلال الدم والمال، وذاك لا يحل. هي أنا نقول يخرج من الملة ولا يخرج من الملة، يدخل في هذا. أي نعم. كيف أن الأصغر لا يغفر؟ يدخل في الموازنة. يدخل في الموازنة. يدخل في الموازنة. كيف يدخل في الموازنة؟ نعم. إذا يعني فإذا دخل في الموازنة هذا حساب محاسبة، فالمغفور لا يحاسب به، لو كان مغفورا ما دخل في الحساب، لكن لأنه محتسب غير مغفور، فإن رجحت حسنة التوحيد بسيئة، هذه سيئة الشرك الأصغر، دخل الجنة، لكن ليس مثل من ليس مخالطا للشرك الأصغر، يكون في منزلته أدنى من منزلة من دخل الجنة لا يشرك بالله شيئا، لا أصغر ولا أكبر. فلولا هذا الشرك الأصغر ما دخل الجنة في مرتبة أدنى، هذا معنى المحاسبة. وإذا رجحت السيئة بالحسنة دخل النار ولا يخلد فيها، يدخل النار ولا يخلد فيها، لأنه لبقاء هذه أصل التوحيد. وهذا معنى الموازنة. ومن هنا نقول إن الله لا يغفر الشرك أصغر أو أكبر. نعم، يعني الشرك الأصغر ليس هو من الكبائر التي تحت المشيئة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. نعم. وما هو كلام الشيخ محمد عبد الوهاب؟ ما هو لا هو يشير إلى كلام أورده قبل يومين أو ثلاثة أيام، أنه الشيخ محمد يقول لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبهه. وعلقت على هذا الكلام فيما سبق، وقلت هؤلاء ليسوا كفارا أصليين، ولكن يعني أشركوا لأنهم ما يعرفون أن هذا شرك، ما يعرفون أن هذا شرك، فلا بد من إقامة الحجة عليهم حتى يعلموا أنه شرك، عندئذ يتحدد الموقف. لا، يتحدد الموقف، إما أن يقول هو مشرك ويحكم عليه بالشرك، وإما أن يقول والله إذا كان هذا الشرك فأنا تبت، يعني لا بد من البيان له، وأن هذا دين أبي جهل هو الشرك. إذا عرف فسوف يكون له موقف، إما أن يستمر بعد قيام الحجة، وإما أن يرجع ويقول لا، ما دام هو شرك أنا أتركه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن من مات ولم ينبه، إذا تصورنا هذا، لكن هل في هذا الوقت أحد ما ينتبه؟ ما في، الحمد لله العلم انتشر والحجة قائمة. أنا سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة بالذات، قلت الشيخ محمد ينقل عنه كذا في روضة الأفكار لابن غنام وفي الدرر السنية، فسكت حتى إني شعرت بشيء من الله، يعني ظننت إني أثقلت على الشيخ، ورفع رأسه. احنا كنا على غدا او عشاء، انا نسيت هذه، لكن ما انا متأكد اننا على مائدته رحمه الله، دائما هو كريم. فوجم قليلا وترك حتى الأكل، فكنت أنتظر ما يأتي منه يعني. فرفع رأسه وقال لعل هذا في أول الأمر. أنا فرحت. لماذا؟ أولا لم يفند الشيخ أن هذا ليس للشيخ، يعني ما هم منسوب عن الشيخ، صحح الرواية يعني. ثم يعني أثبت أنه من لم ينبه أنه معذور حتى تقام عليه الحجة، لأنه يقول هذا لعله في أول الدعوة، لعل هذا في أول الدعوة، يعني في آخر، في الآخر انتشرت الدعوة والحجة قائمة، ما لحد عذر. من بلغه الدليل من القرآن والسنة قامت عليه الحجة إذا كان يعلم مفهوم الدليل. ما له أعجمي ما يدري أو مستغلق الذهن، ما نقول قامت عليه الحجة حتى يعلم أن هذا مخالف لدين الرسول، فيقول أبا أفعله، أريد أن أفعله ولو خالف دين الرسول، هذا قامت عليه الحجة. اللهم صل على رسول. هذا طاغوت، هذا حجاب يحجب بيننا وبين الهدي النبوي، هذا طاغوت أو حائل يحول بيننا وبين السنة وبين الهدي النبوي. ينبغي ألا نلتفت لقوله، وينبغي أن نفهمه بأن قوله هو الحرام، وأنه قاطع طريق، قاطع طريق. نعم يقولون أنتم لا تقرؤون السنة، أنتم لا تفهمون، اقرأوا الكتب، اقرأوا كتب الفقه، اقرأوا أقوال العلماء. سبحان الله، أقوال العلماء أوضح وأبين من كلام الله وكلام رسوله. اللهم صل وسلم. ثم يأتي بأقوال من أقوال العلماء مخالفة للكتاب والسنة، ويقول اتبعوا قولي أو اتبعوا قول صاحب يعني الإمام الفلاني واتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه جناية ولا يجوز. يعني هو بهذا قد ارتكب محظورا. والأئمة الأربعة رحمهم الله